الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن، ونواصل القراءة تحت عنوان النوع الثالث أخلاقيات الحاكم المسلم. قد يبدو هذا التقسيم غريبا لأول وهلة، ولا سيما إذا نظرنا إليه من زاوية الأخلاق التقليدية الشائعة، غير أن من يتأمل في النصوص الإسلامية ويتحقق في فحص التفكير الأخلاقي في الإسلام يجد ذلك حقيقة ويجد فيه حكمة. وإذا نظرنا إلى هذا النوع من الأخلاق من زاوية الفردية والاجتماعية وجدناه وسطا بينهما، ذلك أن الحاكم من حيث أنه فرد من المجتمع ينبغي أن يتصف بما يتصف به أي فرد، ومن حيث أنه يمثل جماعة ينبغي أن يكون رمزا مثاليا لإرادة وأخلاقية هذه الجماعة في شخصيتها وفي تنفيذ قوانينها. ونتيجة لذلك فقد تحمل مسؤوليات تتجاوز حدود مسؤوليات أي فرد آخر، وأصبح هناك فرق بين عمله وبين عمل غيره، ومن ثم اقتضى الأمر الالتزام ببعض الأخلاقيات الخاصة به بصفته حاكما. ولا أقصد من الحاكم رئيس الدولة فحسب، بل أقصد أيضا كل من يتولى وظيفة اجتماعية تتصل بتحمل مسؤوليات تتجاوز حدود مسؤوليات الفرد العادي، ومن ثم كان عليه أن يتصف ببعض أخلاقيات خاصة. وأهم هذه الأخلاقيات ما يلي: أولا فضيلة العدالة في الحكم. العدالة فضيلة في مجال الحكم وقصاص في مجال المعاملة، والعادل ممدوح في المجال الأول وليس بممدوح ولا بمذموم في المجال الثاني. والحاكم مطالب بالعدالة وملزم بها، بينما غير الحاكم مخير بين أخذ حقه كاملا بالتساوي وبين التجاوز عنه أو عن بعض حقه. وإذا عفا يكون فاضلا، وإن لم يعفو لا يكون فاضلا ولا يكون كذلك ظالما، ذلك أن الإسلام قد حدد موقفه في ثلاثة تصرفات أخلاقية في التعامل الاجتماعي. فالأولى الأثرة، وهي مذمومة عموما إلا فيما يتعلق باسترداد الحقوق، لأن الأمر إذا كان متعلقا بالمال فاسترداد المرء لأكثر من حقه ظلم، لأنه يعتبر غصبا أو ربا. والثانية الإيثار، وهو التجاوز عن حقه أو بعضه، وهذا فضيلة لأنه صدقة. والثالثة العدالة، وهي أن يأخذ حقه دون زيادة أو نقصان، وهذا ليس بفضيلة ولا برذيلة. ولهذا ذم الله السلوك الأخلاقي الأول وأشاد بالثاني وسكت عن الثالث في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ونجد الروح نفسها في آية الربا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوضح من هذا كله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا دليل نقلي. والدليل العقلي يقتضي أيضا ألا يكون في العدالة فضيلة وقيمة أخلاقية في هذا المجال، لأنه لم يفعل شيئا سوى أن أخذ حقه كاملا، فالفضيلة تأتي من الإيثار وليس في ذلك إيثار ولا عمل من أجل الغير، اللهم إلا أنه اعتدل في معاملته لغيره فلم يظلم ولم يتعد حدود حقه في مظلمته. أما العدالة في ميدان الحكم فقد جاء الثناء على العادل ووعد الله له بالمكافأة الجزيلة في الآخرة، لأن العدالة هنا منتهى الأخلاق وعدمها منتهى الظلم، وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدعو الحكام إليها وتشوقهم وتحرضهم عليها وتنذرهم من الخروج على العدالة بالعقاب والعذاب الأليم. من هذه النصوص قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره العدل فله النار. وقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله الحديث. وقال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وهكذا نجد الفرق بين المقامين، مقام الحكم ومقام المعاملة العادية. ولقد فرق الدكتور محمد عبدالله دراز أيضا بين المقامين فقال فمقام الحكم هو مجال العدل الدقيق الصارم، ومقام المعاملة هو مجال العفو والمسامحة والمجاملة. هذا فيما يتعلق بالحاكم بصفة الحاكم في مجال الحكم والقضاء، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بحقوقه الخاصة في مجال التعامل الاجتماعي، فالتجاوز عن حقه هنا يعتبر فضيلة بل أكبر من فضيلة تسامح أي إنسان، لأنه بالرغم من سلطته ونفوذه يتخلى عن حقوقه ويتسامح فيها، فالعفو عند المقدرة أكثر فضيلة منه عند العجز. والفرق بين المجالين أن الحقوق في المجال الأول حقوق الناس، وهو مكلف برد الحقوق إلى أصحابها، وليس له حق في التجاوز عنها بالمحاباة لقرابة أو شفاعة أو لمركز، ولهذا فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في إقامة الحد على المرأة المخزومية التي سرقت قائلا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأما الحقوق في المجال الثاني فمن حقه التصرف فيها كما يشاء بالاسترداد أو بالعفو، وهكذا نجد أن أخلاقية العدالة تختلف من الحاكم إلى غيره من حيث الفضيلة ومن حيث المسؤولية أيضا. ثانيا ومن أخلاقيات الحاكم المسلم أيضا عدم قبوله الهدية ممن يشمل عليه حكمه وسلطانه، لأن قبول الهدية يكون موضع سوء الظن من الناس لمحاباة الحاكم للمهدي، ولأن الإهداء إلى الحكام يكون غالبا مصحوبا بالغرضية ويفيد الرشوة. ثم إن الحاكم الذي يقبل الهدية يتأثر غالبا بالميل إلى الذي أهداه في القضايا والخصومات، ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم قبول ولاته وعماله الهدايا عندما حدث أن أحد عماله قدم بصدقات جهة من الجهات وقال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا لي قد أهدي لي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. وقال بعض العلماء إنها لسحت وإنما أخذ عليه رده إلى مهديه، فإن تعذر فإلى بيت المال. ثالثا، لقد جاء في أدب القاضي صفات كثيرة خاصة به ينبغي أن يتحلى بها في مجلسه ومعاشرته مع الناس، ونذكر منها كراهة مباشرته البيع والشراء، وألا تخل تصرفاته العامة مع الناس بالوقار والرزانة والنزاهة، ومن أدبه أن يسوي بين الخصوم في المقابلة ولو كان أحدهم عدوه، في الالتفات واللحظ والخطاب والدخول عليه والإنصات وما إلى ذلك. رابعا، خاصية المسؤولية الأخلاقية للحاكم، إجبار المحكومين على تطبيق الأخلاق. لقد بينا في المسؤولية مدى مسؤولية الفرد عن سلوك الغير، ولكن هناك فرقا بين تلك المسؤولية الغيرية للشخص العادي وبين مسؤولية الحاكم عنها، ذلك أن الفرد العادي لا يستطيع إجبار الناس على تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة العامة لأنه لا يملك هذه السلطة بخلاف الحاكم، فإنه مالكها وقد خوله هذا المجتمع، فلا يكون له العذر بالعجز، وإذا لم يطبق ذلك لعدم إيمانه بهذه المبادئ يكون كافرا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الآية السابقة قد وصفتهم بالكفر لعدم إيمانهم بتلك المبادئ، وإذا ترك ذلك إهمالا أو ظلما فيكون ظالما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومعلوم أن هذه الآية قد نزلت بعد آية القصاص، وإذا لم يطبق القصاص يظلم الناس بعضهم بعضا ويتعدون أكثر مما يتعدى عليهم، وينتشر الثأر، وهذا ظلم، والسكوت على الظلم ظلم أيضا، والقصاص يمنع الظلم لأنه يمنع تجاوز الحدود في القود، ولهذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإذا أراد انتشار الفساد من عدم تنفيذ ذلك يكون فاسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لأن إرادة الفساد فسق، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والدليل على صدق ما نذهب إليه سياق هذه الألفاظ نفسها، فهي تعبير عما يدور في نفوس أولئك الحكام الذين لا يطبقون تلك المبادئ لوجود إحدى هذه الحالات الثلاث، وإلا فما الذي يمنعهم من تطبيق ذلك مع وجود إمكانات في أيديهم؟ ولا ينبغي أن يفهم من الحاكم هنا رئيس الدولة فقط، بل المقصود كل رئيس جماعة أو إدارة أو مؤسسة أو رب أسرة، فكل واحد مسؤول عن أخلاق مؤسسته أو إدارته أو بيته، والسكوت على اللا أخلاقية مع قدرته على منعها يدل على اللا أخلاقية. ثم إن الفرد العادي غير مسؤول عن البحث عن مواضع الفساد لإزالته، وإنما هو مسؤول فقط بحسب قدرته التي ذكرناها عن فساد يراه ولم ينكره، أما الحاكم فمسؤول عن فساد المجتمع ومواضع الفساد فيه أيضا، ولهذا فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسؤولية الذي ذكرناه في المسؤولية كل صاحب أمر وسلطة مسؤولا عمن ينفذ عليه أمره وسلطانه اعتبارا من الأمير إلى رب الأسرة، وقال عمر بن الخطاب والله لو أن ناقة انتكست في أصقاع العراق لكنت مسؤولا عنها، لعدم تمهيده الطرق للمسافرين. فمسؤولية الحاكم أكبر وأوسع نطاقا من مسؤولية أي فرد آخر، وإن جزاءه كذلك أكبر، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وقال أيضا ما من أمير يالي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. والآن بعد هذه المعالجة لهذا الموضوع ننتهي إلى أن الإسلام يعتمد في تنظيمه الأخلاقي للحياة الاجتماعية على فلسفته الأساسية في قيمة الفرد والمجتمع والسلوك الأخلاقي نفسه. فالفرد له طبيعته وشخصيته المستقلة، ومن ثم له قيمة مستقلة أيضا، وبناء على هذه الفكرة ينبغي احترام متطلباته الطبيعية عن طريق إتاحة الفرص لتحقيقها. ومن ضمن متطلباته أن يعيش في مجتمع من جنسه، وذلك ضرورة وفطرة. ولكن الحياة في المجتمع تتطلب نظاما أو أخلاقا، إذ لو تركت الحرية للفرد لتحقيق رغباته فيها فقد يستغل المجتمع لتحقيق مآربه وحاجياته، ويتخذ المجتمع وسيلة وغرضا، وهذا النظام ينبغي ألا يسمح باستغلال الآخرين والإضرار بهم في سبيل مصلحة الأفراد. ولكن ينبغي كذلك ألا يسمح للجماعات باستغلال أفرادها باتخاذهم وسائل لتحقيق أغراض وتسخيرهم لذلك، إذ في ذلك إهدار لقيمة الإنسان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن ينبغي أن تقوم هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع على مبادئ أخلاقية، من شأنها أن تمنع الاستغلال والتسخير من أحد الطرفين للآخر، ومن شأنها أن تؤدي إلى التنسيق بين المتطلبات الاجتماعية والفردية، وتؤدي في الوقت نفسه إلى حياة مستقرة آمنة مطمئنة. هذا ومن الضروري أن تكون هناك سلطة تنفيذية لتنفيذ هذا النظام لإرغام الناس على احترامه، وهذه السلطة يجب أن تخضع بدورها لمبادئ أخلاقية حتى لا تستغل نفوذها وتصبح مجتمعا مستغلا داخل المجتمع الكبير، فيعيش على حساب المجتمع حياة مترفة باستعباد أفراده واستغلالهم لنفسه. إذن لابد من أن تكون هناك أخلاقية خاصة للحكام تمنعهم من الاستغلال والسطو، وتلزمهم بتنفيذ ذلك النظام لتأمين الحياة الاجتماعية. وهكذا فعل الإسلام، لقد راعى هذه الأمور كلها في نظامه الخلقي، وحدد أخلاقية الفرد وأخلاقية المجتمع ثم أخلاقية الحكام، ووفقا لهذه الفلسفة الأخلاقية وضع نظامه التشريعي في شؤون الحياة في المجالات المختلفة. خاتمة أهم النتائج والتوصيات: خلال دراستنا للموضوعات السابقة خرجنا ببعض النتائج الهامة، وهذه النتائج مجتمعة تبرز بصفة عامة خصائص الأخلاق الإسلامية، ولا أريد هنا عرض جميع تلك النتائج عرضا مفصلا، بل أرى الاقتصار على خلاصة ما هو ضروري، وفيما يلي نذكر تلك النتائج الهامة. أولا أهم النتائج: أولا توسيع الإسلام نطاق مفهوم الأخلاق وميدان العمل بها وإعطاؤه الأهمية الكبرى لها. فمن حيث المفهوم يدخل في نطاق الأخلاق كل سلوك إرادي صادر من إنسان راشد، من حيث الخير والشر والحسن والقبح، وليس سلوكه هو الفعل الظاهر فحسب، بل إن عمل القلب من النية والإرادة والاعتقاد يدخل في السلوك، وتترتب عليه المسؤولية والجزاء كما تترتب على الفعل المادي الظاهر إلا ما استثني منه، سواء كان هذا السلوك ينظم علاقة الفرد بنفسه أو بالناس أفرادا وجماعات أو بالكائنات الحية الأخرى. ومن هنا تصبح الحياة كلها ميدانا للعمل الأخلاقي، ذلك أنه ما من عمل إلا ويكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بجهة أو أكثر من الجهات المذكورة. وبناء على ذلك لا بد من أن يخضع هذا السلوك لنظام ولمعيار يتحدد بحسب العلاقات بين الذات الفاعلة وبين الطرف الآخر الذي له صلة بها، من حيث العمل ومن حيث الغاية، أو من حيث العملية والغاية القصدية. والإسلام في كل ذلك لم يكن خياليا في التنظيم الأخلاقي لسلوك الأفراد والجماعات، بل كان عمليا، حيث إن هذا التنظيم يتسق تمام الاتساق مع قوانين الحياة والطبيعة، فهو قد امتاز بذلك كله على بعض الأخلاقيات الفلسفية مثل الأخلاق المادية الوضعية والأخلاق الكانطية أو الأرسطية التي تحصر الأخلاق على العلاقة بين الإنسان والإنسان فقط، ويمتاز كذلك على بعض الأخلاق الدينية القديمة التي تقصر الأخلاق على ما بين الإنسان وبين الله، ويمتاز أخيرا على الأخلاق الاجتماعية التي تقصر الأخلاق على العلاقات الاجتماعية بين الفرد والمجتمع. وهكذا نرى أن الأخلاق الإسلامية قد جمعت بين الأخلاق الفلسفية والدينية والاجتماعية معا، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وصدقه الله تعالى عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا أصالة الأسس التي قام عليها الإسلام نظامه الأخلاقي. لقد أقام الإسلام صرح الأخلاق على أسس لا غنى عنها، ولننظر إلى مدى ضرورة كل واحد من الأسس السابقة، فقد كان الأساس الميتافيزيقي والاعتقادي ضروريا للأخلاق، لأنه يوجه الإنسان إلى طريق الحق في التفكير وطريق الخير في السلوك، ولأنه يعد أقوى إلزام للإنسان باتباع هذا الطريق أو ذاك. وضرورة الأساس الواقعي والعلمي تظهر في أمرين، أولهما أن مراعاة الواقع وقوانين الطبيعة الكونية عامة شرط أساسي حتى تكون الأخلاق واقعية وصالحة للتطبيق العملي في ظروف وأزمان مختلفة، وثانيهما أن هذا الأساس الواقعي دافع إلى الالتزام بالأخلاق على أساس أنها أسلم طريق يحقق المطالب الأساسية للإنسان ويوجهه إلى حياة فاضلة تتناسب مع مكانته ومركزه في الكون. ولا يخفى علينا أيضا مدى ضرورة الأساس القائم على مراعاة الطبيعة الإنسانية لدوام النظام الأخلاقي، ذلك أن أي نظام لا يراعي هذه الطبيعة من حيث متطلباتها الضرورية وإمكاناتها العملية فلا بد من أن يكون منبوذا ومنافيا لهذه الطبيعة، ولا بد من أن يبوء بالفشل أخيرا. والنظام الأخلاقي في الإسلام لم يكتف كما رأينا بمراعاة تلك الطبيعة من حيث حاجاتها وإمكاناتها، بل وجهها نحو أفضل وأسمى حياة فيها سعادتها وفلاحها في العادل والآجل. وكذلك لا يمكن الاستغناء عن أساس الإلزام والالتزام، وخاصة إذا كان هذا الأساس قد جمع جميع عناصر الإلزام وكان مراعيا في ذلك طبيعة الإنسان وكرامته. أما أساس الحرية والمسؤولية فيحتمه التفكير الأخلاقي من ناحية، ووضع الإنسان أمام خالقه من ناحية ثانية، ثم تحمل الإنسان مسؤوليته بنفسه عن جدارة وقبوله لأداء تلك الأمانة الأخلاقية عن اختيار وحرية. وتوافر هذه الأمور مجتمعة في هذين الأساسين يوحي إلى الإنسان بالشجاعة الأدبية لتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الأخلاقية خير قيام، لأنه قادر حر يستطيع القيام بها. وأما أساس الجزاء فهو الذي يعطي للأخلاق في الحقيقة قيمة ومعنى، إذ بدونه تصبح الأخلاق سلوكا جافا لا يقوم على عدل ولا يجذب الناس إلى العمل به، والجزاء بقدر ما يكون عاما ومتنوعا بقدر ما يضفي على الأخلاق قيمة ومعنى وثراء. ولهذا نرى أن الإسلام قد نوع الجزاء الأخلاقي وربط سعادة الإنسان وفلاحه به، وقد شرحنا أصالة كل تلك الأسس وما أتى به الإسلام فيها من جديد وما أكمل فيها من نقص، بحيث يمكننا القول عندما نقارنها بغيرها إن الإسلام قد فاق الأخلاقيات الأخرى في هذه النقطة أيضا، من حيث تنوع وتعدد الأسس التي قام عليها بناؤه الأخلاقي، ومن حيث الخصائص التي أضفاها على كل واحد منها. ثالثا، وضع الإسلام معايير متعددة لقياس الأخلاق ولبيان قيمتها. إن الإسلام لم يكتف بوضع معيار واحد لقياس العمل الأخلاقي كما فعلت كل أخلاقية أخرى إذ وضعت لنفسها معيارا واحدا، بل إنه نوع المعايير وقد بينا أهمها من قبل، وهي الشرع والعقل ثم الإرادة والغاية والضمير الأخلاقي. ولكن قد يرد هنا سؤال، وهو هل تعدد المعايير يعد ميزة؟ الجواب على ذلك أنه إذا كان اختلاف المعايير يؤدي إلى قياس القيمة من عدة وجوه أو يساعد الناس على قياس السلوك الأخلاقي بوضوح، فلا شك أنه يعد ميزة في هذه الحالة. أما إذا كان اختلافها يؤدي إلى اختلاف الناس في التقويم الأخلاقي فلا شك أنه في هذه الحالة لا يعتبر ميزة. ولكن مهما كان الأمر فإن ذلك لا يدل على أن الشيء ليس له إلا قيمة واحدة، بل إنه قد يكون لشيء واحد عدة قيم. ولنضرب لذلك مثلا معدن الذهب، فإن له قيمة موضوعية اتفق عليها جميع الناس في جميع البقاع، ولكن هذه القيمة قد تختلف بالزيادة أو النقصان بحسب التشكيل والتصنيع والوضع والزمان وباختلاف الناس المقيمين. فالصراف مثلا ينظر إليه باعتبار أنه نقد يروج في جميع البلاد وتزيد قيمته في نظر الصانع والفنان، وتزيد على هذا وذاك في نظر المهدى إليه، إذ كان قد قدم إليه كرمز للتفوق العلمي أو الأدبي من رئيس الدولة، وهكذا توجد معايير مختلفة لقياس قيمة هذا الشيء، فهناك معيار موضوعي مشترك، وهناك معيار فني، وهناك أخيرا معيار رمزي، وتختلف قيمته باختلاف المعيار. وكذلك السلوك الأخلاقي له قيمة لدى جميع الناس، ولكن هذه القيمة تختلف باختلاف معاييرهم، فمنهم من يقيسها بالمعيار العقلي، والآخر يقيسها بالمعيار الجمالي، والأخير بالمعيار النفعي، وما إلى ذلك. وكل يعطي له قيمة بحسب معياره، وتزيد هذه القيمة في نظر إنسان يقيسها بجميع تلك المعايير. كما أن اعتداد الإسلام بالعقل معيارا للأخلاق يدل على أن الأخلاق ليست أمرا تعبديا ومسألة ميتافيزيقية بحتة كما يدعي البعض. رابعا، تقويم الإسلام للأخلاق تقويما متكاملا. إن الأخلاق تكتسب قيمتها في نظر الإسلام من أربعة روافد: الأول، القيمة الإلهية باعتبارها وحيا إلهيا وإرادة إلهية، وكل ما يوافق إرادة الله يكون له قيمة وقداسة عند المؤمن. الثاني، القيمة الإنسانية، لأن الإنسان له قيمة، والأخلاق من الناحية العملية فعل إنساني، ولأن إرادة الإنسان وغايته تلعبان دورا هاما في قيمة الفعل الأخلاقي، بل تعتبران روح السلوك الأخلاقي. ولقد حددنا أن الإرادة والغاية الأخلاقية لا بد من أن تكونا أخلاقيتين، وهنا ينبغي أن نفرق بين الغاية الفعلية والغاية القصدية. فالأولى هي نتيجة الفعل الأخلاقي التي ينتهي إليها الفعل، وأما الثانية فهي ما ينبغي أن يقصده الفاعل عند الفعل، وهو وجه الله. ولا ينبغي أن يقصد الإنسان فقط النتيجة العملية أو الفائدة المادية التي تترتب على العمل الأخلاقي، سواء أكانت من الله أو من الناس أما ينبع من العمل نفسه. وإلا فالأخلاق تتحول عندئذ إلى صفقة تجارية أو وسيلة نفعية. الثالث، القيمة المادية، لأن الأخلاق مهما كانت بعيدة عن المادة من حيث المصدر والغاية، فإنها متصلة بالمادة ويترتب عليها جزاء مادي ومعنوي. ولقد وعد الله المتمسكين بالمبادئ الأخلاقية بالجزاء المادي عاجلا أو آجلا. الرابع، القيمة النظرية، فالحق والباطل قيمتان، الأول خير والثاني شر، والأول علم والثاني جهل، والأخلاق هدفها الخير أو جلب الخير، ولهذا فإن مبادئها مبنية على الحق وعلى العلم، وتدعو إلى الحق وإلى العلم، وتنهى عن الباطل والجهل. ثم إن الأخلاق سلوك جميل، والجمال له قيمة في نظر الإنسان. إذن قيمة الأخلاق في الاتجاه الإسلامي قيمة عظيمة تجمع بين قيم السماء والأرض، ولهذا فقد اهتم الإسلام كل الاهتمام بالأخلاق، ويدعو الناس إليها دائما، لأن سعادة المرء مرهونة بها في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى أيضا. خامسا، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام يجمع وينسق بين الفردية والاجتماعية. قد قرر الإسلام للإنسانية حقوقا بصورة لا نجد لها مثيلا في أي نظام من النظم الحالية، فهو أولا أعطى قيمة للفرد، أو قرر له قيمة إنسانية، كما أعطى له حرية لممارسة حقوقه الطبيعية فردا إنسانيا في إطار الأخلاق، ثم جعله مسؤولا عن تصرفاته أمام الله وأمام ضميره ومجتمعه. وكذلك أعطى قيمة للمجتمع، وقرر حقوقا له بناء على تلك القيمة، ثم أقام التنسيق بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، بحيث لا يطغى حق أحدهما على حق الآخر. وبذلك لم يجعل الفرد مجرد وسيلة في يد المجتمع، أو آلة تقاس قيمتها بقيمة إنتاجها كما فعلت بعض النظم الاجتماعية. ومن جانب آخر، لم يجعل المجتمع مجرد وسيلة في يد الأفراد، ولم يعطي الفرد حرية كاملة بحيث يمكن أن يستغل بها المجتمع لصالحه الخاص، بل جعل لكل منهما شخصية مستقلة لها كرامتها وحقوقها، ثم ربط بين كرامة الفرد وكرامة المجتمع، وبين بين حقوقهما بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر استقلالا كاملا، بل يجد الفرد مصلحته في المجتمع كما يجد المجتمع مصلحته في أفراده وكرامته في كرامتهم. وبناء على هذا فقد رسم الإسلام الأخلاقية للفرد والمجتمع، وأقام التنسيق بين الأخلاقية الفردية والأخلاقية الاجتماعية. ثم إنه لم يعتبر هذا النظام الأخلاقي مجرد فرض أن نظام مفروض عليه من الخارج لا يتفق مع استعداداته الفطرية كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين الاجتماعيين أو الأخلاقيين، بل اعتبر أنه نظام طبيعي يتلائم مع استعدادات الفرد الطبيعية وميوله الفطرية، وأنه نظام لا بديل له للحياة الإنسانية الكريمة.